هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. الحمد لله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ما امتن به على عباده، أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم من اللباس والرياش. فاللباس هنا ما يستر العورات وهي السوآت، والرياش والريش هو ما يتجمل به ظاهرا. فاللباس من الضروريات، والريش أو الرياش من التكميلات والزيادة، يعني ما يتجمل به. والعرب تسمي الأثاث رياش، وتسمي ما ظهر من الثياب رياش. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا تتجملون به. كالريش الطائر جمال له. نعم. فالواجب على المرء المسلم أن يحمد الله عز وجل ويشكر: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. وكذلك إذا لبس جديدا قال: الحمد لله الذي رزقني هذا الثوب وكسانيه من غير حول ولا قوة، من غير حول مني ولا قوة، ونحو هذه يعني الأدعية المباركة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا بني آدم، وهذه السورة سورة الأعراف هي السورة الوحيدة التي جاء فيها خطاب الله عز وجل لبني آدم بهذه الصيغة: يا بني آدم. في سور أخرى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. أما هنا قال يا بني آدم لأن هذه النعمة عامة للجميع، أن الله سبحانه وتعالى امتن على بني آدم بهذا اللباس وبهذا الريش. وآدم نبي مكلم كما مر معنا، وهو مأخوذ من الأدمة، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه من أديم الأرض من مختلف يعني الألوان، طوله 70 ذراعا أو 60 ذراعا، وخلقه على صورته. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يضرب الوجه وأن يقبح، فإن الله خلق آدم على صورته. وهذا لا تقتضي المشابهة والمماثلة، لا تقتضي المماثلة، فإن الله سبحانه وتعالى له سمع ولآدم سمع، وله بصر ولآدم بصر، وهكذا. فمطلق يعني المشابهة لا تقتضي المشابهة المطلقة. نعم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى المقصود به العمل الصالح والسمت الحسن، فيكون لباسا وريشا هذا الأشياء الحسية، ولباس التقوى الأشياء المعنوية المفيدة التي يترقى فيها المسلم إلى ما فيه خير وصلاح لدينه واستقامة على دينه. فيكون لباس التقوى يعني هو العمل الصالح والسمت الحسن الذي يرى بالمؤمن في وجهه، كذلك خشية الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعضهم يعني قال يعني أن ولباس التقوى ذلك خير، اللي هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة، وهذا الأمر كله يعني متقارب، فهم جملوا ظاهرهم وجملوا باطنهم، جملوا باطنهم بالمراقبة والخشية والإخلاص ومتابعة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجملوا ظاهرهم بالعمل الصالح واجتنبوا المحارم، ولباسهم هذا من الأشياء التي أمروا بها، يسترون عوراتهم وتجملون بأحسن الثياب. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، يحصل بذلك التذكر، فيورث بألسنتهم وقلوبهم وأعمالهم شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة. ثم قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هنا يحذر الله سبحانه وتعالى بني آدم من إبليس وذريته، من إبليس والشياطين، ويعلمهم أن هذه العداوة عداوة قديمة لأبيهم آدم، وذلك أنه سعى هذا الخبيث في إخراج أبينا من الجنة التي هي دار النعيم، إلى أن أهبط بسببه إلى دار التعب والعناء، وتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة، وما هذا إلا عن عداوة أكيدة منه. قال الله عز وجل: قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان بأنواع الحيل التي عنده، ويغريكم ويزين لكم الشهوات ويزين لكم الشبهات، فيكون فاعتبروا بإخراج أبيكم من الجنة أنه أخرج أبيكم من الجنة، يعني بسببه، يعني أضيف الإخراج إلى إبليس لأنه هو السبب، واضح؟ كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فهذا الخبيث أنه عدو خفي ما ترى ولا تسمع، إنما هي وسوسة، إذا غفل العبد وسوس، وإذا ذكر الله خنس، الوسواس الخناس، وسواس عند الغفلة، خناس عند الذكر. وهذا الخبيث إنك لا تراه، ولقال إنه يراكم، هو يرانا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، واضح؟ ولكن له حيل وله خطوات وله أشياء وآثار تدل على أنها من عمله، نسأل الله العافية والسلام. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أولياء أحباء ونصراء للذين لا يؤمنون. فالكفار وأهل البعد عن الله عز وجل أولياء للشياطين، واضح؟ وهذا الجعل الذي ذكره الله عز وجل، إنا جعلنا يعني إنا صيرنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، وهذا التصوير وهذا الجعل إنما هو جعل قدري وليس ديني، ولذلك الله سبحانه وتعالى نهانا أن نتخذ الشيطان وليا من دون الله عز وجل، فتتخذونه ذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولذلك أن الإنسان قد يظهر العداوة هذا للشيطان، ولكن عند المعصية وعند الإثم وعند يكون حبيبه ويكون يعني يوافق على ما يريد من الوسوسة ومن العمل المشين، ولذلك صدق من قال من السلف: لا تكن عدوا لإبليس أو للشيطان في العلانية، وصديقه وحبيبه ووليه في السر. أسأل الله العافية. ثم قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. المشركون كانوا يطوفون بالبيت عراة، يطوفون، حتى المرأة كانت تطوف عارية. متى؟ إذا كان ليس من أهل الحرم، ليس من قريش، ليس من أهل الحرم، ولم يعيره أحد ثوبه من أهل الحرم، ولم يشتري جديدا، ليس عنده ثوب جديد، شبهتهم أن هذه الثياب التي أتوا بها قد عصوا الله عز وجل بها فلا يطوفون بها. فإذا لم يجد أحمسي، أهل الحمص هم أهل الحرم، سموا بذلك لتشددهم وتمسكهم بعاداتهم وبدينهم، إذا لم يعره ثوبا أو ليس عنده ثوب جديد طاف عريانا، حتى المرأة، حتى أنها تجعل النسعى على فرجها وتقول الشعر المعروف: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. كانت تطوف عارية، إلا أن النساء في ذلك الوقت كنا يطوفن في الليل حيث أن لا أحد يراهن، ولكنها عاريات، نسأل الله العافية والسلام. فقال، ولذلك سماها الله عز وجل، سمى هذا الشيء فاحشة، والفاحشة هي الفعلة المتناهية في القبح. وإذا فعلوا مثل هذا قالوا وجدنا عليه آباءنا، بمعنى أن دينهم قائم على ماذا؟ على تقليد الآباء، وأنهم تمسكوا به، وأن هذا الأمر عندهم مبدأ. ومن حميتهم الجاهلية وتمسكهم بما عليه آباؤهم لم يتخلوا عن هذا المبدأ. المبدأ يختلف عن العقيدة، هي عقيدة فاسدة لا شك وإن سميت مبدأ، ولكن المبدأ يتغير إذا لم يوافق الحق. ولذلك أبو بكر كان منهم، كان في زمن الجاهلية كان منهم، لما جاء الإسلام تخلى عن هذه المبادئ كلها واستقام على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد ومن العلم النافع والعمل الصالح. وحجة أبو جهل وأمثاله أن تمسكوا بأمجادهم، تمسكوا بما عليه آباؤهم، وهذا الذي أرداهم، واضح. ولكن الإنسان إذا تبينت له أنوار الرسالة وضياء الكتاب والسنة وضياء الشريعة تمسك به وتخلى عن عاداته، لأن تقليد الآباء ليس بحجة عند الله سبحانه وتعالى، تعظيم ما عليه الأسلاف ليس بحجة، هذه من أمور الجاهلية التي نهينا عنها. قال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الله عز وجل رد عليهم، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، سكت عن الأولى صح لأنها حقيقة، أما الثانية ما سكت عنها، واضح. لما قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا صحيح، فالله عز وجل لم يرد على هذا الكلام. ولكن لما قالوا والله أمرنا بها، قل لهم يا نبينا إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وهذا قول على الله بلا علم، وهو أعظم من الشرك، والشرك إنما هو مبني على القول على الله بلا علم. ثم قال: قل أمر ربي بالقسط، قل أمر ربي بالقسط يعني بالعدل والاستقامة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي أمركم بالاستقامة في عبادته في محلها في مواضع العبادة، وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله سبحانه وتعالى وما جاءوا به من الشرائع. وادعوه مخلصين له الدين، أمرهم الله عز وجل بالإخلاص له في عبادته، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل الصالح إلا إذا كان مخلصا له فيه، وكذلك كان متابعا وموافقا متابعا فيه لعمل النبي صلى الله عليه وسلم موافقا للشريعة. فالإخلاص هو معنى لا إله إلا الله، والمتابعة هو معنى محمد رسول الله، ولذلك لا تصح العبادة إلا بهذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة. ثم قال: إن الله لا يقل أمر ربي بالقسط بالعدل والاستقامة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وهذا يدل على الخضوع لأمر الله والخضوع لعبادته والخشوع له سبحانه وتعالى. لا تلتفتون، لا يعني لا تصرفون وجوهكم إلى غيره، أقيموا الوجوه أقيموها لله سبحانه وتعالى، وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. في قوله كما بدأكم تعودون، بعض العلماء قال كما بدأكم تعودون بمعنى أنه يحييكم بعد موتكم، أو كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. واضح؟ كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء، هذا قول، لأن الله سبحانه وتعالى قال كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالله عز وجل يبعث المسلم مسلما والكافر كافر. نعم. وبعض العلماء قال، بعض العلماء يعني بعض المفسرين هذا القول الثاني، كما بدأكم تعودون، وهذا ورد عن محمد بن كعب القرظي: من ابتدأ الله خلقه على الشقاوة صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه، وإن عمل بأعمال أهل السعادة كما أن إبليس عمل بأعمال أهل السعادة ثم صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه، ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إلى ما ابتدأ خلقه عليه، وإن عمل بأعمال أهل الشقاء كما أن السحرة عملت بأعمال أهل الشقاء ثم صاروا إلى ما ابتدأوا عليه، كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. يقول كما بدأكم تعودون، يعني كما خلقناكم فريق مهتدون وفريق ضلال، كذلك تعودون وتخرجون من بطون أمهاتكم. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمنا وكافرا، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأهم مؤمنا وكافرا. واضح؟ وهذا القول يتأيد بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وكذلك جاء في الحديث: يبعث كل عبد على ما مات عليه. نعم. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني كما بدأكم تعودون، يعني هناك القول الأول كما بدأكم تعودون، كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء، هذا القول الأول. القول الثاني كما بدأكم تعودون، يعني منكم كافر ومنكم مؤمن كذلك تعودون إليه منكم كافر ومنكم مؤمن، هذا اختصار الآية، اختصار تفسير الآية. ولكن نريد أن نوجه أو نجمع بين القولين. قال ابن كثير رحمه الله إن كان هذا القول الثاني اللي هو يبعث كل عبد على ما مات عليه، إن كان هو المراد من الآية وبين قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وكذلك ما جاء في الحديث إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ووجه الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال، وإن كان قد فطر الخلق كلهم على معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره كما أخذ عليهم بذلك الميثاق وجعله في غرائزهم وفطرهم، ومع هذا قدر أن يكون منهم شقي ومنهم سعيد. وفي الحديث كل الناس يغدو، يعني في هذه الدنيا، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معتقها من النار أو موبقها في النار. وقدر الله نافذ في بريته، فإنه هو الذي قدر فهدى والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي الصحيحين فأما من كان منكم من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.